بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس السابع في التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهى الكلام على قول المؤلف رحمه الله تعالى في رده على أهل الكلام، قال: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون، يعني الذين سلبوا صفات الرب سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام على أن أنواع السلب ثمانية أنواع، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. قال رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله سبحانه وبحمده ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أي الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، يعني لو كان حقا، لو كان ما يقوله أهل الكلام حقا، فيما هو خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون، يعني ولا يبوح السلف به قط، ولا يدلون عليه، يعني ولا يدللون عليه لا بنص ظاهر ولا نص، ولا يدللون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس، وقلنا الأنباط المقصود بهم أخلاط الشعوب، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. يقصد الشيخ رحمه الله أن هذا ممتنع عن الله عز وجل أن يأمر عباده بتدبر كلامه سبحانه وبحمده الذي فيه الخبر عنه عز وجل، وأن يأمر الله عز وجل عباده بالتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به الذي هو أعلم الناس بربه، وأن يزكي الله عز وجل أصحابه رضي الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، من حيث كونهم وسطا بين الأمم، والوسط الخيار والعدول، ومن حيث كونهم خير أمة أخرجت للناس، ثم يعزف عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة، يعزف عن هذا كله إلى عقائد أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة. لا شك أن هذا ممتنع، وأنه لا يعتقد هذا إلا من اتخذ غير سبيل المؤمنين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأبين من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقوله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن ترك كلام الله عز وجل إلى كلام غيره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنن غيره، والصحابة الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم، لا شك أنه اختار الأدنى على الأعلى. أما قول الشيخ رحمه الله أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة، فليس هذا من باب ذم الشعوب، لم يكن الشيخ رحمه الله شعوبيا، وإنما قصد الشيخ رحمه الله أن المخالفة إنما وقعت في هؤلاء قبل غيرهم، مع أن من العربي من كان رأسا في الضلالة، كما يقال ذلك في ابن العربي الطائي، قد قيل أنه عربي صميم، وكما يقال ذلك في الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب، قيل أنه ليثي كناني، ومع ذلك عروبته لا تزكيه إذا كان فيه انحراف في العقيدة، فالجاحظ كان معتزلي العقيدة، ولا شك أن خطأه وبدعته أهون من بدعة ابن عربي الطائي الذي يسمى محيي الدين، ومع ذلك هذان عربيان. فإذا قال الشيخ رحمه الله أنباط الفرس، كأنما يضرب بذلك مثالا على فخر الدين الرازي، وهو من رؤوس الأشاعرة، وأشد منه خطأ وأبعد منه عن الهدى محمد بن زكريا الرازي الذي يسمى الطبيب، هذا عقيدته زائغة بمرة، حتى أنه كان يقول أن الملل كلها بمنزلة المذاهب، أيما ملة قصدتها وطرقتها توصلك إلى الله، فعنده أن اليهودية والنصرانية والإسلام وغيرها من الملل توصل إلى الله، لا شك أن هذا زندق وخروج عن الإسلام. قال: هذا محمد بن زكريا الرازي، وليس كل رازي، الرازي نسبة إلى الري وهي في بلاد فارس الآن تسمى طهران، وليس كل رازي على ضلال. قد كان أبو حامد رحمه أبو حاتم رحمه الله وابنه من أئمة السنة والجماعة ومن أئمة الجرح والتعديل، وأبو زرع الرازي وغيرهم كثير، مما يدل على أن أهل السنة والجماعة لا يخفضون شعبا لاعتباره ولا يرفعون شعبا لاعتباره، وإنما لكونه أصاب الحق أو أخطأ. وكذلك يقال في الروم لما قال الشيخ يجب عن باطل الفرس والروم: صدر الدين القونوي الذي عقيدته من أبعد العقائد عن الحق، وكذلك جلال الدين الروم الذي يعظمه الصوفية الآن، عقائدهم زائغة وينتحلون عقيدة وحدة الوجود التي هي الاتحادية، مع كونهم غلاة في التصوف، وهم وابن العربي كانوا قريبين من الزمان، يعني كانوا متعاصرين. فالمقصود أنهم جمعهم قاسم واحد وهو عقيدة الاتحاد، القول بوحدة الوجود، وهذا سيأتي لها الكلام في درس قادم إن شاء الله. وكذلك قول الشيخ رحمه الله: وفروخ اليهود كأنما أراد الشيخ طالوت ابن أخت لبيد الذي أخذ عنه أو أخذ عنه بيان ابن سمعان عقيدة نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم، وقال ذلك أيضا بعض الأشاعرة، هذا ليس حكرا على ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية ذكر هذا السلسلة في نفي الصفات، ذكرها في الحموية وذكرها في غيرها، بل ذكر بعض الأشاعرة أن تعطيل الصفات إنما جاء عن اليهود، فالذي عطل الصفات وقتل عليها. ونحن نختصر هذا اختصارا لأننا تكلمنا عنه في الواسطية، لكن من باب أن ترد المعلومة لأن هذا محلها أيضا، الذي قتل على نفي الصفات الجعد بن درهم، ومع ذلك إنما قتل لكون نفى صفتين من صفات الرب سبحانه وتعالى: الخلة والتكريم. قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى، وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكريما وما اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني أنه كان ينفي الخلة والتكريم. ومع ذلك قال ابن القيم رحمه الله: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني، يعني أن أهل العلم في زمنه كلهم شكروا خالد بن عبد الله القسري لكونه قتل الجعد بن درهم، هذا مع كونه إنما نفى صفتين، فكيف بالذي نفى الصفات كلها كالجهم بن صفوان؟ الجهم بن صفوان أخذ العقيدة من الجعد بن درهم، وكان يجلس إليه قبل أن يظهر أمره، فلما ظهر أمره اختفى الجعد بن درهم ثم دل عليه فقتل، فهرب الجهم بن صفوان وزاد على بدعته ثلاث بدع أخريات. بعض الناس يظنون أن الجهم بن صفوان إنما قتل على نفي الصفات. الجهم بن صفوان كان مرجئيا، يعني يقول: يكفيك أن تعرف الله عز وجل بقلبك، ثم بعد ذلك لا تضرك معصية ولا تنفعك طاعة، إذا عرفت الله بقلبك فأنت كامل الإيمان. هذا زندق، إبليس يعرف الله بربه بقلبه، إبليس يعرف الله. عباد الأصنام الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالذي يعرف الله عز وجل بقلبه لا تخلو منه التبع حتى يقر بما أوجب الله عز وجل مما يجب لله وما ينزع عنه، سواء فيما يتعلق بالعقائد أو بالشرائع. فالمقصود أن الجهم وصفوان أضاف بدعة إلى بدعة إلى بدعة نفي الصفات، أو بدعة إلى بدعة نفي الصفات. أولها القول بأن الإيمان يكفي فيه معرفة الله عز وجل بالقلب فقط، وإذا عرفت الله بقلبك فلا يتفاضل الإيمان بعد ذلك، وهذا بدعة نتنة أخرى. معنى ذلك أن إبليس وميكائيل وجبرائيل والصالح من بني آدم والفاسد من بني آدم إذا عرفوا الله عز وجل كلهم على حد سواء في الإيمان، لا تفاضل بينهم، هذا ما يقول به إلا غلاة المرجع، غلاة الغلاة والعياذ بالله. ومع ذلك إذا فعل الإنسان كفرا، على قول الجهل والصفوان ولن نطيل في هذا، إذا فعل الإنسان كفرا أو قال كفرا أو ذبح لغير الله فلا يكفر لكونه فعل هذا الفعل حتى يكون ذلك دالا على خلو قلبه من الإيمان، وهذا قول غلاة الجهمية، هذا قول الغلاة، وإنما بثه في الأمة الجهم بن صفوان ثم تلقفه بعد ذلك أنواع المرجع. فالمقصود أن الجهم بن صفوان أبا محرز السمرقندي الترمذي كان مرجئيا يرى أن الإيمان مجرد المعرفة، وكان يرى الخروج على إمام زمانه، ولذلك خرج على هشام بن عبد الملك وقتله سلم بن أحوز في جيش خالد بن سيار، فيرى الخروج ويرى الإرجاء ويرى نفي الصفات ونفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان ينصر القول بخلق القرآن. فالمقصود أن هذه السلسلة آخرها الجهم بن صفوان، آخرها في الرصد التاريخي، وإلا ما زال لها قائلون إلى هذا الزمان، معطلة الصفات ما زالوا موجودين. فالجابر بن صفوان أخذ البدعة من الجعد بن درهم، كان يجلس إليه في الخفاء. والجعد بن درهم الذي يسمى الجعد المرواني، لأن كان مؤدي بمروان الحمار، مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر خلفاء بني أمية، كان مؤدبا له ومعلما له. الجعد بن درهم أخذها عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها عن يهودي اسمه طالوت، وطالوت خاله لبيد بن الأعصم اليهودي من يهود بن زريق، هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ طالوت بدعة نفي الصفات والأسماء من خاله طالوت، من خاله لبيد بن الأعصم. على هذا يوجه قول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام وفروخ اليهود، كأنه أراد بذلك طالوت. ومع ذلك نحن قلنا فيما سبق أن اليهود في عقيدتهم في الأسماء والصفات لها مناحٍ، فمن مناحي اليهود في باب الأسماء والصفات أن يصفون الله عز وجل بصفات النقص، ومفهوم وصف الله عز وجل تعالى عن ذلك وتقدس. وصف الله عز وجل بصفة النقص معنى ذلك أنهم يسلبون عنه صفة الكمال ضدها. فإذا قالوا أن الله عز وجل بخيل تعالى عن ذلك علوا كبيرة، معنى ذلك أنهم سلبوا صفة الكرم. وإذا قالوا أن يد الله مغلولة تعالى عن ذلك علوا كبيرة، هي مثل ذلك، يصفون الله عز وجل بضده الذي هو الجود والكرم والسخاء وإلى غير ذلك والرزق إلى غير ذلك. وإذا وصف الله عز وجل بكونه فقيرا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، معنى ذلك أنهم ينفون عن الله عز وجل صفة الغنى. ناهيك عن وصف من الله عز وجل بالنقائص التي يتنزه عنها أفراد بني آدم، مع ما يتضمن ذلك من جرأة وقلة أدب، أو نقول انتفاء أدب وتوقير في حق الرب سبحانه وتعالى، كمثل قولهم لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فالمقصود أن موقف اليهود في باب الأسماء والصفات له أكثر من منح، إما أن يكون نفيا لصفة ذاتها، أو وصف الله عز وجل بالنقيصة حتى يكون هذا الوصف متضمنا لنفي ضده من صفة الكمال، أو أن يصفون الله عز وجل بما هو كمال للمخلوق لكنه إذا نسب إلى الخالق سبحانه وتعالى يكون نقصا. أن يصفون الله عز وجل بصفة كمال فيما لو نسبت للمخلوق لكنها إذا نسبت إلى الخالق صارت نقصا. مثال ذلك قولهم أن العزير ابن الله، فالبنوة بالنسبة للمخلوق صفة كمال، العقيم تنكسر له النفس وهو يحب أن يكون له ولد لافتقاره إلى الولد، فإذا نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى صارت صفة نقص. فهذه مناحي اليهود في باب الأسماء والصفات، والله عز وجل منزه عن ذلك كل سبحانه وبحمده. أما قول الشيخ رحمه الله والفلاسفة، يعني فرخ اليهود والفلاسفة، فالذين أدخلوا فلسفة اليونان إلى أهل السنة إلى أهل الإسلام قاطبة، إنما أدخله علماء الكلام في زمن المأمون، لما كان المأمون له نهم، والمأمون كان عنده نوع اطلاع لم يكن مثل الأمين، ولم يكن مثل المعتصم، ولم يكن مثل الواثق، فالمعتصم ليس ذا علم، والأمين أيضا كان منهمك كان في غير ذلك. أما المأمون فكان له علم واطلاع، ويحب أن يتناظر العلماء في مجلسه، ولهذا تناظر عبد العزيز الكناني رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، ناظر بعض المعتزلة في مجلس المأمون. فالمقصود لما كان له نهم وحب للاطلاع وحب للمعرفة، كان يعطي على ترجمة كتب اليونان، فمن ترجم كتابا من كتب اليونان القديمة، فلسفة اليونان الإغريقية وغيرها، من ترجم كتابا أخذ وزنه ذهبا أو أخذ وزنه عطية أو ما أشبه ذلك. فدخلت بسبب ذلك فلسفة اليونان على المسلمين، وزغ بسببها خلائق لا يحصيهم من الله سبحانه وتعالى، وثبت الله عز وجل أهل الحق. حتى أنه من غريب ما يذكر في هذا، واعذرون الإطالة، أن من غريب ما يذكر في ذلك أن نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري كان في أول أمره قد تأثر بفلسفة اليونان، وكان في أول أمره جهميا على عقيدة جهم بن صفوان، ثم تركها وانتصر إلى السنة والجماعة. فلما سجن وضرب بالسياط على أن يقول بأن القرآن مخلوق ويترك ما هو عليه من العقيدة التي يسميها المبتدع العقيدة الحشوية، عقيدة العجائز، وهي الحق ولا شك أن الحق، أبى ذلك وقال كنت جهميا وتركت ما كنت عليه، وإنما ثبت على ما أنا عليه، يعني من الحق، لأنني أعرف أن حاصل مقالتهم يصل إلى التعطيل. يعني هذه المقالة يدعون الناس إليها التي هي القول بأن القرآن مخلوق فقط، بين قوسين هذه فقط، أنني إذا سلمت لهم بهذا تتهاوى كل المسائل المتعلقة بالصفات كلها، الكلام والسمع والبصر واليد إلى غير ذلك. إذا سلمت بشيء منها يتهاوى توحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: أعرف أن مقالتهم آخرها أو مؤداها التعطيل، تعطيل الرب عز وجل من صفاته. فلما ترجمت فلسفة اليونان تسابق علماء الكلام إلى دراسة كتب أرسطو وتقريبها للناس، وممن سبق في هذا المضمار الكندي المتوفى 230 أو قريبا من ذلك. ثم جاء بعده المعلم الثاني الذي يسمى المعلم الثاني، وهو الذي قربه ونشره في الناس أكثر من غيره، الفارابي، وكلهم لا شك أنهم كلهم رؤوسهم في الضلال. فهؤلاء نشروا عقيدة الفلاسفة الأولين، وصار لها أفراخ أيضا من ناحية العقائد المنحرفة، منها عقيدة أهل الكلام ومنها عقيدة الجهمية والمعتزلة وغيره. والشيخ رحمه الله هنا إنما أراد بالفلاسفة الفارابي ومن كان مثله. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لئن كان ما يقوله هؤلاء، يعني لئن كان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة من أهل الكلام وغيرهم المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقول، يعني كان هذا هو الاعتقاد الواجب، فما الحاجة إلى الكتاب والسنة؟ لماذا أمر الله عز وجل بلزوم الكتاب ولزوم السنة إذا كانت العقيدة الواجبة التي لا يسع للإنسان تركها هو ما جاء به هؤلاء الذين هم الفرس والروم أو فروخ اليهود والفلاسفة؟ هذا من باب التنزل. لو صح هذا القول فلماذا نزل الكتاب؟ ولماذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا ولا تفعلوا؟ ما الحاجة إلى الكتاب وما الحاجة إلى السنة؟ وهذا من باب إفحام الخصم، أن قولك قول لقد قلت قولا إدا، أن هذا القول لا يعتقده مسلم. ومع ذلك الشيخ الإسلامي رحمه الله يقول: يبينون للأمة، إذا كان هؤلاء يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، إذا ما دور الكتاب والسنة؟ والشيخ رحمه الله هنا أراد بقوله حتى ما نتجاوز هذه، قوله رحمه الله: التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، من حيث أن المكلفين هم المأمورون بالشريعة عقيدة وشريعة، هم المأمورون بذلك، والمكلفون كما هو معروف الثقل للجن والإنس. أما عطف الكلام على ذلك بعد أن قال الشيخ أو كل فاضل أن يعتقدها، أراد بذلك بقوله الفاضل بنو آدم، من حيث أن الله عز وجل فضلهم على كثير ممن خلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فبنو آدم المقصود بهم الجنس الذي فضله الله عز وجل، ولهذا النبوة فيه والرسالة فيه، وإن كانت النذارة في الجن. ثم يتبعهم الجن من حيث أنهم مكلفين بما أمر به، ما أمر به الإنس أمر به الجن، إلا ما يخالف طبائعهم، هذا بحث آخر فيما يتعلق بالوضوء فيما يتعلق بخصائص الجن، هذا بحث آخر. فالمقصود أن الجن والإنس لا يسع من يعتقدون إلا ما أوجب الله عز وجل اعتقاده، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتقاده، أو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم ممن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله: لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون، يعني علماء الكلام المتكلفون، يعني الذين يتنطعون في اعتقادهم، هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتي على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. يعني إذا كان التقدير أن الهدى إنما يكون في عقولهم أو في المقاييس التي تنتجه عقولهم، هذان بحثان سيأتي الكلام عنهما بعد قليل، لأنهم يرون أن الهداية في العقيدة إنما تكون بالعقل، الاختيار المحض بدون قانون كلي أو القياس. فإذا كان الهدى لا يكون إلا بالعقل مع الاضطراب فيه، وبالقياس مع نهي الله عنه، القياس في باب الصفات منهي عنه، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثل، نهى الله عز وجل عن باب القياس، ولا يقيس الله عز وجل بخلقه إلا ضال. ولهذا كل خطأ في الاعتقاد مهما جل الخطأ ومهما صغر، كل خطأ في الاعتقاد سببه القياس. القياس بحد ذاته لا ينسجم في بعض المسائل التي لا تتعلق بالاعتقاد، فكيف يدخل في باب الاعتقاد؟ فهم يرون أن الهدى إنما يكون بالعقل، يعني مجرد تخرص، أو بقانون قياسي يجعلونها منصة ليطبقون عليها صفات الخالق والمخلوق، ثم بعد ذلك يثبتون أو ينفون. إذن ما الحاجة إلى الكتاب والسنة؟ إذا كان الهدى في هذين البابين، في هذين البابين العقل والقياس، إذا لا حاجة للكتاب، بل وجود الكتاب والسنة مع أن الهدى لا يكون إلا في هذين، وجودها يفرق على الناس بطريق الهدى. هذا من باب الإلزام الذي يقوله الشيخ رحمه الله وسيعيده أيضا. إذا كان الهدى لا يكون إلا بعقل العالم الذي يسمونه الحكيم والفيلسوف أو عالم الكلام، إذا كان لا يكون إلا بالعقل أو بالقياس، ثم زاحم العقل والقياس الكتاب والسنة، إذن وجود الكتاب والسنة سبب لتفريق الكلمة ولا حاجة له، بل هو سبب للضلال والزيغ والعياذ بالله. هذا حاصل قوله، وإن كانوا لا يصرحون بذلك، لكن هذا هو مؤداه، مع ما ينبني على قولهم بتقديم العقل والقياس اطراح الكتاب والسنة. واطراح الكتاب والسنة لا شك أنه ضلال مبين. قال الشيخ رحمه الله: والمتكلفون بحد ذاتهم قد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن الريبة، بل هو عليه الصلاة والسلام طاهر الأردان مما هو أقل من ذلك، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف بحد ذاته تنطع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنطع وأخبر بأنه هلاك، قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فإذا كان النبي منهي عن ذلك، كيف يجعل أهل الكلام التنطع طريقا إلى الهدى وطريقا إلى صفاء العقيدة؟ هذا من المغالطة الظاهرة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، يعني لأنه سيكون سببا للافتراق، ومع ذلك على قولهم، ومع ذلك إذا كان العقل لا يدرك أو الكتاب والسنة لا يدرك بالعقل، إذن وجود الكتاب والسنة يشوش على الناس عقولهم. ثم من ناحية أخرى المقاييس تختلف، فبعض الناس يعتمد قانونا في القياس لا يعتمده عالم آخر من الكلام عن علماء الكلام، فعلماء الكلام أنفسهم يختلفون في تنظير العقل ومجالات العقل، ثم يختلفون في تأطير القياس في باب الاعتقاد، ما هو الذي يدخل فيه باب القياس والذي لا يدخل فيه باب القياس. فهم لا يقيسون، على سبيل المثال، فهم لا يقيسون الملائكة بالجن، مع أنها كلها عالم غيبي، الملائكة عالم غيبي والجن عالم غيبي، نعم قد يظهر في بعض وقائع الأعيان، لكن في الأصل أنه عالم غيبي، ومع ذلك لا يقيسون العالم هذا بهذا العالم. فعلى هذا هم مضطربون في تأطير القياس، كما أنهم مضطربون في تقديم العقل الذي ينطلقون منه ويعتمدونه، بل ضلل بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، يعني علماء الكلام، أنكم، يعني هذا مؤدى قولهم وإن كانوا لا يصرحون بذلك، لكن هذا هو حاصل كلامهم. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. ولا شك أن هذا ضلال مبين. ومع ذلك الغريب في هذا البحث أنهم يطلبون الأحكام الشرعية، أحكام الصلاة والطهارة والبيع والشراء وأحكام الجهاد وإلى غير ذلك، يطلبون من الكتاب والسنة وفقه السلف، وإذا وصل الأمر إلى الكلام عن الله سبحانه وتعالى قالوا: أتركوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف المتقدمين، لأنهم أسلم كما قال الشيخ في أول كلام، لكن نحن أعلم وأحكم وخذوا كلامنا في باب الاعتقاد. على هذا جعلوا الشريعة التي أو بعض أحكام الشريعة التي لا يكفر الإنسان فيها جعلوها أعظم مزية من مسائل الاعتقاد. فأحكام الطهارة الوضوء والغسل ما أشبه ذلك تؤخذ من الكتاب والسنة وفقه الصحابة. طيب صفات ربي سبحانه وتعالى ما يجب له ما ينزع عنه، قالوا هذه لا تؤخذ من الكتاب والسنة. على هذا كلام الله عز وجل لا اعتبار له عندهم والعياذ بالله، إلا في الأمور التي لا يكفر لأجلها أو في بعض الأمور التي لا يكفر لأجلها. رحمك الله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله هذا بناء على حكايته لقولهم: ولكن انظروا أنتم، يعني أن أهل الكلام يقولون لمن خالفهم: انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات، يعني ما كان الله عز وجل مستحقا له من الأسماء والصفات، فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. وهذا ضلال من ناحيته، من ناحية أنهم جعلوا أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية أو مبنية على الذوق. على الذوق، الصلاة لا يجوز للإنسان يصلي على ذوقه، يقول الفجر والله يجوز يصلي الفجر 3 ركعات، باطلة. يجوز لأغسل يدي وأكثر من الغسل حتى أزيد على 3 غسلات، فقد أساء وظلم، هذا لا يصح، هذا خلاف السنة. فإذا كان الذوق لا يدخل في باب الشريعة التي هي دون العقيدة في الأهمية، فكيف يدخل الذوق في باب الاعتقاد؟ بل وفي أخص مسائل الاعتقاد باب صفات الرب وأسمائه سبحانه وبحمده، هذا لا شك أنه ضلال مبين. قال الشيخ رحمه الله: ومع ذلك هذا يهدم التأصيل الذي يؤصله أهل السنة والجماعة في أن الأسماء والصفات توقيفية وليست بمجرد العصف الذهني ونتاج العقول وما أشبه، ثم أي عقل الذي يحتكم الناس إليه؟ هذا في ذوقه أن يسمى الله عز وجل بكذا، وهذا يرى أن هذا لا يوافق ذوقه، فيبقى الاسم مطروحا للذوق، إذا وافق ذوقك اقبله وإذا لم يوافقه اترك. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فالأمر بإحصائها أو الدعوة إلى إحصائها معنى ذلك أنها موجودة وأن ليست نتاج عقول. ولهذا هؤلاء علماء الكلام بعضهم يسمي الله عز وجل بما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ثم يختلفون في معنى الاسم. يعني منهم من يعبر عن الله عز وجل بالعقل الأول، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، العقل الأول، ومنهم من يقول واجب الوجود، بل منهم من يسمي الله عز وجل بالهيولة، والهيولة مصطلح فلسفي يقصدون به أصل المادة، أن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، هذا حكاية قولهم أن الله عز وجل هو هيولة هذا العالم. من هذه العقيدة الزائغة خرجت عقيدة وحدة الوجود، كما يقول هيولة الدولاب أو الباب الخشب، هيولة الطاولة الحديد، هيولة الجدار الإسمنت، هيولة الفرشة أو السجاد الصوف أو ما أشبه ذلك، يعني مادة وأصله. فهم يرون أن الله تعالى عن ذلك علوم كبير، أن الله عز وجل هو هيولة هذا العالم، معنى ذلك أن كل ما تجده بين عينيك هو جزء عن الله. هذا هو عقيدة وحدة الوجود تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهم زاغوا في أول أمر لما عبروا عن الله عز وجل بهذا الوصف اليوناني، وهذا إنما قاله اليونانيون لأنهم لا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، ويرون قدم الأفلاك وأنه لا موجود له. أرسطوطاليس وأصحاب الفلاسفة المشاؤون هم يقولون بهذا، فهم أخذوها ونقلوها إلى المسلمين، لكنهم أخدموا لعقيدة وحدة الوجود وقالوا أن الله عز وجل هو كل ما ترى تعالى عن ذلك علوا كبيرا. معنى ذلك هذا مؤدى هذا القول أن تصف الله عز وجل بكل نقص كما تسمع، وأن تنفي عن الله عز وجل كل صفة كمال تعالى عن ذلك علوا كبيرا. طيب هذا الموجود الذي نراه، منه ما هو مستقبح، منه ما هو مستقذر، منه ما يفنى، منه ما يوطى، منه ما يعلو، منه ما ينزل، منه ما يخجل الإنسان من ذكر اسمه، ناهيك أن يكون أمامه. فهؤلاء لا شك أن عقيدتهم أكفر من عقيدة اليهود والنصارى، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله من أبعد الناس عن التكفير، لم يكن مكفرا رحمه الله، إلا أنه إذا رأى أن العقيدة كفرا وأن صاحبها لا يعذر بها يكفر ويشنع على أصحاب هذا القول. ولهذا يكفر شيخ الإسلام رحمه الله بكل صراحة عبد الحق بن سبعين، ويكفر بن سينا، ويكفر الفارابي، ويكفر عفيف الدين التلمساني، ويكفر صدر الدين القونوي لأنهم يقولون، وغيرهم كثير، ويكفر محمد بن زكريا الرازي لأنهم يقولون بهذا القول، وهذا بدعة من بدعهم، وإلا من بدعهم أيضا أنهم يعظمون الفلسفة على الشريعة، من بدع الفلاسفة. وهذا لا شك أن علماء الكلام الأشاعرة لا يقولون بهذا، لكن نقول أنهم تأثروا، ولو كان التأثر قليلا، تأثروا بمثل هذه الفلسفة. من بدع الفلاسفة أنهم يعظمون الفيلسوف على النبي. لماذا؟ لسببين: لأن الفيلسوف، ينتبه لهذا جيدا، لأن الفيلسوف في منظورهم معناه محب الحكمة، لأن الكلمة يونانية بالأصل، ومعنى سوفي معناها الحكمة، وفيلة معناها المحب، فترجمتها محب الحكمة. ومحب الحكمة لا يضاهي منزلة من تأتيه الحكمة من غير بحث الله. قالوا في الفيلسوف إنما صار فيلسوفا لنتاجه العقلي ولعصفه الذهني، ولأنه جلس وأخذ يقلب رياضة الذهنية لسمنا، فصار بذلك أو صارت له هذه المنزلة. أما الرسول فجاء العلم والحكمة من غير جهل، لله درك، أردت أن تسبه فمدحته، هذا مدح ما هو سب. قال الله سبحانه وتعالى: ويعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما عظيما. فالذي يفضل الفيلسوف على النبي هذا بحد ذاته مرتد وزائغ، ولو سمى نفسه مسلما. ثم أي فيلسوف إذا كان الفلاسفة فيما بينهم يتعارضون بنظرياتهم الفلسفية، الفلاسفة فيما بينهم يخالف بعضهم بعضا في النظريات، ثم الذي يدلي بعقله ويقول أنا أعقل الناس وأنا أذكى الناس وأنا أحكم الناس، هذا بحد ذاته يسقط مروءته. ناهيك عن أن هذا إذا قيل بأن الفيلسوف الذي هو محب للحكمة أعلى الناس منزلة، مع ذلك أن كل ما يقوله قابل موجب للاعتبار وأنه لا يعدل عنه. أما ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فبين بين، ليس بضرر أن يصدق. ولهذا بناء على هذا أطلنا في هذا البحث، لأن الشيخ ذكر الفلاسفة في هذا المقام. بناء على هذا لما كانت ننتبه قليلا، لما كانت النبوة دون الحكمة عندهم التي هي الفلسفة، لما كانت عندهم قالوا كيف يكون الفيلسوف وصل إلى هذه المرتبة بالعصف الذهني ولا يمر على مرتبة النبوة؟ إذن معنى ذلك بالإمكان أن النبوة تكون محلا للبحث وأن تكتسب، كما أن الفيلسوف اجتهد حتى صار في منزلة عالية تتجاوز منزلة الرسول والنبي، إذن لابد أن يكون تخطى المرحلتين التي بالإمكان أن يدركها، فجوزوا بهذا التأطير أو بهذا المعنى جوزوا اكتساب النبوة، بمعنى أن الإنسان بإمكانه أن يزايل رياضات ذهنية وأن يتقشف في الطعام والشراب والخوطة وأن يقلل من الجلوس في الضوء وأن يبقى في الخرابات وما أشبه ذلك حتى تثور عنده أخلاط ذهنية، هذه الأخلاط هي النبوة. هذا عنده التي كان يسميها علماؤنا ابن القيم وغيره الملخولية، الذي هو فساد ذهني، فساد حتى يرى أن أحدا كلمه وما كلمه أحد، ويرى أنه بين السماء والأرض جالسا على السحاب وهو في خراب، ويرى أنه مثل ما يسمونه في تعبيرات قولة الصوفية غاب عن شهود السوى، غاب عن كل ما حوله ولو كان في خرابة، إلا أنه يرى أنه في جنة الروضة في جنة خضراء والأنهار من عنمينه وعن يمينه الشمال، هذا من تقمص الشياطين بهم وتلبس الشياطين بهم. فالمقصود أن زيغ الفلاسفة هذا هو نتاج، هذا هو أصله، لما طرحوا الكتاب والسنة وعظموا جانب العقل حتى انحرف بهم في تيه الضلال والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا حكاية لقوله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم هم ها هنا فريقان، يقصد بذلك علماء الكلام، يعني أن علماء الكلام ينقسمون إلى فريقين، وهذا تكلم عنه الشيخ قبل قليل ثم ذكر هنا بنوع من البسط. الفريقان اللذان أرادهما الشيخ السيمي رحمه الله من علماء الكلام: الفريق الأول الذين يعظمون العقل، يعني أن يكون العقل هو النتاج، هو البوتقة التي يخرج منها الاعتقاد، أنت وعقلك ذكاء وبلادة. والفريق الثاني الذين يجعلون هناك عتبة بين العقل وبين الاعتقاد يسمونها القياس، قبل أن تعتقد شيئا لا بد أن تعتمد، قبل أن تعتقد لا بد أن تعتمد مقاييس، هذه المقاييس عقلية بطبيعة الحال. ثم هذان المذهبان الذي ينصرهما علماء الكلام اختلفوا بعد ذلك إلى أربع طوائف، هذا الذي سيذكره الشيخ الإسلام رحمه الله. لكن المقصود أنه لما قال هنا ثم هم ها هنا فريقان، يعني القياسيون والفريق الثاني العقلانيون، وأيهما الصواب عندنا نحن أهل السنة والجماعة؟ كلها باطل، لا من حيث أن العقل هو مناط للتكليف لكن ليس مناطا للتشريع، ناهيك أن يكون مناطا للاعتقاد ما يريد. ومن حيث أن القياس في باب الأسماء والصفات باطل، لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقول سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون أن قياس الله عز وجل بخلقه باطل في الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إذن هو باطل بكل اعتبار في باب التوحيد، باطل في باب الأسماء والصفات لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي للقياس، وهو السميع البصير، يعني وإن كنت سميعا بصيرا أيها المخلوق فلا تقس الله عز وجل بخلقك وإن كان الله عز وجل سميعا بصيرا، هذا نفي للقياس في باب الأسماء. ونفي القياس في باب الصفات لما قال الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ما يجوز القياس. ما الذي بعدها مباشرة؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعلم بالنسبة لله عز وجل صفة أو اسم؟ صفة. فإذا كنت عالما ورب العزة سبحانه وتعالى عالم فلا تضرب نفسك مثال لله سبحانه وتعالى. وفي باب توحيد الألوهية قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يقيسون الله بخلقه، يحبونهم كحب الله، المحبة عبادة، عبادة قلبية، نفى الله عز وجل عن نفسه سبحانه وبحمده أن يقاس بخلقه حتى في مسائل العبودية. أما مسائل الربوبية فلا يعلم أن أحدا قاس الله عز وجل بنفسه من حيث الخلق والرزق، لأنهم مقرون بأن الخالق الرازق الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم نفى الله عز وجل عن نفسه القياس بكل أنواعه لما قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، ولما قال الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولما قال سبحانه وبحمده فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا، إلى غيرها من الآيات الكثيرة. والغريب أن أكثر هذه الآيات نزلت في مكة، يعني في أول الإسلام، كأن المسألة تأصيل لباب الاعتقاد في الرب سبحانه وتعالى في أول الإسلام. ومع ذلك يعمى أهل الكلام عن هذه الآيات ومتى نزلت ومن الذي خوطب بعباد الأصنام، ومع ذلك فهموها. ليس هناك عابد لصنم يشبه الله عز وجل بخلقه في بعض هذه الأسماء، ومع ذلك يعمى عنها علماء الكلام ويتفطن لها الصبيان المسلمين. قال الشيخ رحمه الله ثم هم ها هنا فريقان، يعني علماء الكلام، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، يعني بعضهم أو كثير منهم يقولون ما لم يثبته العقل من أسماء الله وصفاته انفوه عن الله عز وجل، ولو قاله الله عز وجل عن نفسه، ولو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام عن ربه، ولو قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام. أي توقير لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الله يقول قولا ثم هم يقول لا أتركوا عنكم قول الله وقول رسوله. ثم قال الشيخ رحمه الله ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، يعني توقفوا لا إثبات ولا نفي، وهذا بحد ذاته أيضا زيغ، لأن هل يجوز لي أن أتوقف في وصف الله عز وجل بالسمع والبصر؟ المتوقف هنا زائغ، باب الاعتقاد ليس فيه توقف، وإنما سميت العقيدة عقيدة. لماذا سميت العقيدة عقيدة؟ لأن القلب يعقد عليها، فأعقد قلبي على أن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا، وأن صفات الرب سبحانه وتعالى منها الفعلية ومنها الذاتية، وأعقد قلبي على أن الله عز وجل لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فإذا قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، لا يجوز لي أن أتوقف في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، بل أجزم بأن الله عز وجل له يد تليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأن يده ليست كأيدي المخلوقين، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين. هذا هو الاعتقاد. فالوقف في باب الأسماء والصفات هو بحد ذاته زيغ وضلال. ثم مع ذلك نقول الاستطراد في وصف الله عز وجل إلى أن يصل الحد إلى التمثيل هو زيغ وانحلال من العقيدة الصحيحة. إذن ما طريق النجاة؟ أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الله عز وجل له صفات لها كيفية لكنني أجهلها، ولها معان أعلمها لكنني لا أشبه الله عز وجل بخلقه، ولا أقول أن صفات الله عز وجل لا معاني لها. الذي يقول أن صفات الله عز وجل لا معاني لها هذا يكذب قول الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن بلسان عربي مبين. كيف يكون ليس لها معنى؟ لها معنى، لكن معناها لا يعني كيفيتها. المعنى ليس معناه الكيفية، الكيفية حجبها الله عز وجل عن عباده، أما المعاني فقربها الله عز وجل، يتعرف الله إلى عباده بأسماء وصفاته. وعلى هذا يقال يا أخوان أن الوقف في باب الأسماء والصفات له ثلاثة أنواع. الوقف له ثلاثة أنواع، إما أن يكون وقفا محرما لا يجوز، كالوقف في إثبات الصفة سواء إثبات معناها أو إثبات ورودها في كلام الله سبحانه وتعالى، أما الكيفية فنتوقف فيها، نقول علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الوقف واجب، أن أقف على ما أثبته ما ذكر الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات وما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أتجاوز ذلك، أثبت المعنى ولا أتجاوز الكيفية. والوقف الثاني من أنواع الوقف الوقف الباطل، الذي هو وقف المبتدعة عن وصف الله عز وجل بصفات الكمال التي وصف بها نفسه، فيقولون أن الله عز وجل له يد لكنني أتوقف في إثبات معنى اليد، لا أتكلم عنه، أقول لا أدري ما معناه. هذا هو وقف المفوضة. فالوقف الثاني وقف المفوضة، ووقف لا يجوز. الوقف الثالث الوقف عن وصف الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه وبحمده، فلا أصف الله عز وجل بصفة نقص يتنزه عنها الرب سبحانه وبحمده. فصار الوقف إما أن يكون وقفا واجبا، وإما أن يكون وقفا عن بدعة لا يجوز نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، أو صفة لا يجوز نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون وقفا مبتدعة الذي معنى وقفهم التفويض، وهو من شر أقوال أهل البدع. المفوضة قول من شر أقوال أهل البدع، لأن معنى قولهم أن الله عز وجل خاطبنا بكلام لا نفهم معناه، وأن الله ابتلانا بهذا الكلام، تعالى عن ذلك أنه من الله عز وجل جعله كتابا أحكمت آياته ثم فصلت. فالوقف إما أن يكون وقفا جائزا، وإما أن يكون وقفا بدعيا، وإما أن يكون وقفا باطلا لا يجوز الإنسان أن يقفه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومنهم من يقول بل توقفوا في، يعني في الصفات التي لا تقبلها عقولكم، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلافي على وجه الأرض، فانفوه وإلا وإليه عند التنازع فارجعوا، يعني ارجعوا إلى عقولكم إذا تنازعتم، أما إذا لم يكن موافقا لقياسكم فتوقفوا فيه، فإنه الحق الذي تعبتم به، يعني أن الحق الذي تعبتم به هو عقلكم، هذا عندهم في نظرهم هم، لأنهم عقلانيون يعظمون العقل. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله، يعني كانوا يقولون أن الله عز وجل امتحن عباده بتنزيل آيات فيها ذكر الله عز وجل في باب الأسماء والصفات. وهذا قاله صراحة الغزالي وغير الغزالي، لكن الغزالي ألف كتابا لهذه المسألة، سمى كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، وأراد بذلك أن الله عز وجل لما ذكر الرب سبحانه وتعالى بعض الآيات التي فيها خبر عن صفات الله عز وجل، لم يرد الله عز وجل أن نعتقدها على ظاهرها، وإنما أرادنا الله عز وجل بهذه الآيات حتى نكون محل امتحان واختبار، هل يختبر في باب الأسماء والصفات الذي لا يسع الإنسان جهله؟ هذا لا يختبر فيه أحد. فهم يرون أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، إنما نزلت به الآيات وتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام امتحانا للعباد. كيف يكون امتحان للعباد؟ هو اعتقاد، الاعتقاد ليس محل الامتحان، الاعتقاد يسمى عقدا لأن القلب ينعقد، والقلب لا ينعقد إلا على عقيدة صافية، أما إذا كانت لجلج فيستحيل أن يعقد، ولو تظاهر الإنسان بالاعتقاد لا بد أن يرتكس بعد ذلك وأن يزيغ زيغا آخر. قال الشيخ رحمه الله: فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله لا لتتخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة وحوشي أو وحشي الألفاظ، يعني أن الله على كلامهم أن الله أنزل بعض الآيات التي فيها صفته سبحانه وبحمده لا لتعتقدوا ظاهرها، وإنما لتخرجوها على بعض اللغات الشاذة المهملة التي لا تدل على الفصاحة، أو بعض المفردات التي تكون في لسان العرب مما يسمى حوشيا يعني غريبا، أو وحشيا يعني تركه الناس، يقال هكذا هذا ويقال هذا، كما يقولون في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، هذا قول باطل، ومع ذلك خرجوه على كلام شاذ، قد استوى بشر على العراق، هذا يخالف الفصاحة ولا يدل عليه هذا المعنى، حتى كلام الله سبحانه وتعالى يخالف هذا الاعتقاد، كما قلنا هذا بالدرس الماضي في قوله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال الشيخ رحمه الله: وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، لأن مؤدى قولهم التفويض مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. فعلى هذا يقال أن منهج النفات يتلخص في أربع طرائق، منهج نفات الصفات يتلخص في أربع طرائق كما ذكر الشيخ رحمه الله. المنهج الأول قولهم: ما لم يثبته العقل ينفى، ما لم يثبته العقل ينفى، هذا لا شك أنه باطل. المنهج الثاني: ما لم يثبته العقل توقفوا به، لا تنفون ولا تثبتون. المنهج الثالث: ما نفاه القياس العقلي ينفى، فإذا اضطرب في هذا النفي يرجع بعد ذلك للقياس، حتى ما قالوا يرجع الكتاب والسنة، يرجع مرة ثانية إلى العقل، يرجع بعد ذلك إلى العقل. فمنهج الثالث قول: ما نفاه القياس العقلي ينفى، فإن وقع اضطراب في هذا النفي يرجع بعد ذلك إلى العقل الذي وضع القياس، وضع الميزان القياس الذي اعتمدوه. والمنهج الرابع قالوا: ما كان من الكتاب والسنة مما يخالف القياس والعقل فاعلموا أن الله عز وجل لم يطلب منكم أن تعتقدوا ظاهرة، بل طلب الله عز وجل منكم ثلاثة أشياء: أولا ألا تعتقدوا ظاهرة، والثاني أن تحمله على غير الظاهر، ثم بعد ذلك اسبح في أي بحر من الضلال تريد، لا تحمله على ظاهره، هذا الأول. الثاني اعتقد فيه خلاف ظاهره، سواء كان نفيا أو تمثيلا أو تعطيلا أو غير ذلك، ثم بعد ذلك كل هذا لا بد أن يكون مسبوقا باعتقاد أنه ليس محلا للاعتماد، وإنما محل للامتحان والاختبار. هذا قاله أبو حامد الغزالي، وسمى كتاب وقبله عبد الحق بن سمعين، لكننا نذكر أبو حامد الغزالي لأن الكلام يتعلق بعلماء الكلام لا يتعلق بعبد الحق بن سبعين وطبقته من الزنادقة. سمى كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، يعني أن علم الكلام علم رفيع القدر. لماذا؟ لأنه عرف أن مراد الله عز وجل في أسماء وصفاته امتحان الناس، وهؤلاء الذين يمتحنون لن يفلح منهم إلا علماء الكلام، فالعوام يلجمون عن الخوض في ذلك. هذا بحد ذاته إدلاء بالنفس، مع أنه إدلاء بباطل. فالمقصود أن هؤلاء تخبطوا في تيه الضلال بسبب واحد فقط، أنهم لم يعتمدوا الكتاب والسنة، ولم يرفعوا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام رأسا، وأنهم كانوا يحقرون الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان التحقير ليس المقصود به كتحقير الروافض، وإنما كانوا يرون أن اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى أنه اعتقاد العجائز، أن اعتقادهم أسلم، لكن من بعدهم أعلم وأحكم. معنى ذلك أنهم يرفعون غيرهم عليه. أبو حامد الغزالي تراجع تراجع التوبة لا تراجع الذي ألف، بمعنى أنه لم يؤلف في تراجعه شيئا، وإنما تراجع تراجع أن الذي ندم على هو والرازي وإمام الحرمين كلهم تراجعوا، حتى يقال هذا أيضا عن الشهرستاني صاحب كتاب الميل والنحل، لكن ليس أحد منهم، وتراجع مذكور حتى في تراجمه، يعني الذي ذكر أن، وهذه لابد أن يتفطن لها، لأن بعض مبتدعة هذا الزمان يقول أن أبا حامد أن فخر الدين الرازي ما تراجع، وإنما أنتم أهل السنة والجماعة تقول أنه تراجع، هو ما تراجع، ما زال عالما وجهبدا، ونحن نقول الذي يذكر أنه تراجع لا شاعرة أنفسه، فتاج الدين السبكي من رؤوس الأشاعرة، وهو نفسه الذي ترجم لفخر الدين الرازي وذكر عنه أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. هو نفسه قال أن فخر الدين الرازي تراجع، فلا تأتي نبيتة الأشاعرة في هذا الزمن ويقولون ما تراجع، نحن نقول هو تراجع لأنكم أنتم شيوخكم كباركم الأولون يقولون أنه تراجع. كذلك فخر الدين الرازي الشهرستاني هو نفسه ألف كتابا في ذم الكلام، وقال في أوله: لعمري لقد طفت المعالم كلها، في الأبيات التي ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في أول كتابه. وكذلك إمام الحرمين تراجع، وكذلك أبو حامد الغزالي تراجع، لكن هؤلاء إنما تراجعوا تراجع التوبة، ولا بد أن يفرق بين من تراجع تراجع التوبة وبين من تراجع تراجع الراد على الذين كانوا أو الذين كان على عقيدتهم. فليس تراجع هؤلاء كتراجع نعيم بن حماد. نعيم بن حماد كان جهميا، هو يقول كنت جهميا ثم ترك قول الجهم بن صفوان ثم صار سلفيا على عقيدة السنة والجماعة، ثم سجن على ذلك وأبى أن يتراجع، ثم مات في السجن رحمه الله، ومع ذلك لم يتدنس بشيء من هذه الترهات. أما هؤلاء فتراجعوا تراجع التوبة، غفر الله لنا ولهم، لكننا نقول إذا قيل أنهم تراجعوا هذا لا يعني أنهم يكونون أئمة، عندهم من الخطأ ما عندهم، وكتاب أو كتب أبو حامد الغزالي مليئة بالباطل، وكذلك كتب فخر الدين الرازي، وكذلك كتب إمام الحرمين، وكذلك كتاب الشهرستاني، وغيرهم كثير. ومع ذلك أهل السنة والجماعة نصفه، يقولون إذا تراجع صاحب الباطل يقولون تراجع، لكنهم أيضا ليسوا أغمارا، يقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فإذا قلنا أنهم تراجعوا هذا لا يعني أن نقدم كتبهم أمام الناس نقربها للناس، نقول تراجعوا فيما بينهم وبين الله. وأثر عن أبو حامد عن أبي حامد الغزالي أنه مات وصحيح البخاري على صدره، لأنه صار منشغلا بالحديث، لكن كتبه ما زالت إلى الآن يعني تصدر بها المجالس، وإلى أن تطبع وإلى أن يتداولها الناس، فلا بد أن يحذر منها، سواء إحياء علوم الدين أو المنقذ من الضلال أو إلجام العوام عن علم الكلام أو غيرها من الكتب. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، يقصد الشيخ أبو حامد الغزالي وغيره، وهو لازم لجماعتهم، يعني هذا القول لازم لهم جميعا لزوما لا محيد عنه. ومضمونه، وهنا يختصر الشيخ رحمه الله حاصل قوله، وهذا الموضع من الكتاب يختصر فيه الشيخ اختصارا تاما لقوله مع أنه استطرد كثيرا. قال الشيخ رحمه الله: ومضمونه، يعني مضمون قولهم، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله تعالى، عند الكلام الكبير، هذا الحاصل الأول. الحاصل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبعد لا تخبر عن الله عز وجل، فأسقطوا الاعتبار للقرآن وأسقطوا الاعتبار لنبيه عليه الصلاة والسلام. الحاصل الثالث وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كان عليه ما كانوا عليه في الجاهلية. ما الذي كانوا عليه في الجاهلية؟ الذي كانوا عليه في الجاهلية هو التحاكم إلى غير كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أراد الذي أراد الشيخ رحمه الله. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ولهذا يذكر الشيخ رحمه الله لهذا بعض أمثلة من حيث أنهم يتحاكمون إلى البراهمة، إن العقيدة الفلسفية مأخوذة من الموروث الهندي القديم البراهمة، وهي عقيدة عقيدة البراهمة مؤدها إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، بل إنكار عالم الغيب كله، فلا يؤمنون لا بالنبوات ولا يؤمنون ولا بالملائكة ولا يؤمنون بالشرائع، ومع ذلك عندهم النزعة الطبقية ويرون صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى اعتبارهم غير مقرين بوجود الله سبحانه وتعالى، فلهم أوثان يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهم بهذا الاعتبار يسمون مشركين. وذكر الشيخ الفلاسفة، وأراد بذلك الفلاسفة الأولون، ليس المقصود بذلك فلاسفة الإسلام الذين يسمون فلاسفة الإسلام، إنما أراد بذلك الفلاسفة الأولين الذين قلناهم فيما سبق. أرسطو طاليس كان يعتقد أن الله أن الكون لا موجد له، ويعتقد أن الأفلاك هي التي تدبر الكون، ثم جعل للأفلاك أصناما يتوجه إليها في جلب مرغوب أو دفع مرهوب، فهو بهذا الاعتبار يسمى مشركا، لا لكونه يقر بوجود الله عز وجل وعبد معه غيره، لا، هو يرى أن الأفلاك قديمة وأنه لا موجد لها، فهو لم يكن موحدا كأفلاطون وسقراط. أفلاطون وسقراط قلنا فيما سبق أنهم موحدين من حيث أنهم يقرون بوجود خالق أول سبحانه وبحمده، لا من حيث أنهم مؤمنين، كلهم كفار، لكن ضلال هذا أبين وأبين، وإلا الكفر ملة واحدة. سقراط قتل على ذلك، نحن قلنا فيما سبق أنه قتلته الكنيسة وهذا خطأ، هو كان قبل وجود النصرانية أصلا، سقراط وأفلاطون وأرسطو كانوا قبل المسيحية بكثير جدا، فهو قتل لأنهم كانوا يرون أنه يفسد الثقافة السائدة في مجتمعه، فقتل سقراط. كان أفلاطون محبا له فتبنى ثقافته وفلسفته، ثم نشر بعد الناس بنوع من البسط وبمثلية جادة، لأن سقراط كان فيه نوع من الأسلوب الهزلي. جاء بعد سقراط وبعد أفلاطون أرسطو طاليس الذي يسمى أرسطو، هذا لم يكن موحدا، كان منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى، ويرى أن الأفلاك لا موجود لها، وأن الأفلاك السماوات الأجرام العلوية والسفلية تتصرف فيها كواكب، ثم جعل لكل كوكب هو اعتمده، جعل لكل كوكب تمثالا ووثنا تصرف له العبادة، وليس المقصود بالعبادة الذبح كما يفعل المشركون في الجاهلية، وليس المقصود بالعبادة السجود لها كما يفعل المشركون في الجاهلية، وإنما المقصود بالعبادة يعتقدون أن لها تصرف في الكون، إما بغرق أو بحرق أو بموت أو بولادة أو بتجارة أو بخسارة، تصرف أيا كان ذلك التصرف، إذن عندها شيء من الأمر، إذن يفزع إليه في جلب مرغوب أو دفع مرهوب. هم بهذا الاعتبار يسمون مشركين أو لا؟ فهم بهذا الاعتبار مشركون ولو لم يكن هناك شرك كما كان عليه كفار مكة. فالشيخ رحمه الله قال: بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة لأنهم مشركون منكرون للنبوات، والفلاسفة لأنهم مشركون منكرون للنبوات، فلاسفة أرسطو، وهم المشركون. قال الشيخ رحمه الله: وهم المشركون، يقصد الفلاسفة المشركين، لأن من الفلاسفة ما لم يكن مشركا، من كان قبل أرسطو أفلاطون وسقراط لم يكونوا مشركين ولم يكونوا مسلمين، حتى لا يظن أن نقول أنهم موحدون بمعنى أنهم عرفوا التوحيد، لا، مقرون بوجود خالق أول لكنهم لا يعبدونه ولا يدينون بدين. بعض الضلال في زماننا يقولون أن أفلاطون كان مؤمنا مقرا بوجود الله سبحانه وتعالى، لأنه وجد في بعض التراجم أن أفلاطون كان مقرا بوجود الله سبحانه وتعالى أو مقرا بوجود الخالق حتى ما يسمي الله عز وجل باسمه، فمثل هذا يقول أن أفلاطون كان موحدا مؤمنا، بل قد يكون أيضا نبيا، تعالى عند ذلك هناك. لماذا؟ لأن من ترجم لأفلاطون قديما قال أنه موحد. نحن نقول توحيد أفلاطون، ننتبه لهذا جيدا يا أخواني، توحيد أفلاطون وتوحيد سقراط هو كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، خلقهن الله، يعني مقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. هل هناك عاقل يقول أن أبو جهل كان مؤمنا؟ أن كفار مكة كانوا مؤمنين؟ ما يقول بهذا إلا مأفون، فكذلك يقال في أرسطو وفي أفلاطون إذا قيل أنهم في سقراط وأفلاطون إذا قيل أنهم موحدون من حيث أنهم خالفوا أرسطو في هذه الجزئية فقط لا من حيث أنهم أهل للفضيلة. قال الشيخ رحمه الله: والمجوس وبعض الصابئين، يعني أنهم وافقوا المجوس، والمجوس لا شك أنهم مشركون لأنهم يعتقدون أن الكون له خالقين، أن الكون له خالقان الظلمة والنور، فالظلمة خلقت كل شر وكل ما تأباه النفس، والنور خلق كل خير. وبعض الصابئين أراد بذلك الشيخ رحمه الله الصابئة المشركة، لأن الصابئة نوعان. وقال الشيخ رحمه الله في الرد على المنطقيين أن الصابئة نوعان: صابئة موحدة، وهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في سورة الحج، وصابئة مشركة الذين كانت لهم طقوس وعبادات يصرفونها للكواكب، وهؤلاء قريبون من اعتقاد الفلاسفة الذين يبنون الهياكل ويعبدونها من دون الله. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، يعني وإن كان هذا الرد إلى مثل هؤلاء إلى الذين يتحكمون لغير الكتاب والسنة لا يزيد الناس إلا شدة ويرفع الخلاف أيضا، يعني يزيد في الخلاف ويرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليه، يعني أن هؤلاء لهم طواغيت يختلفون في منظورهم العقدي، فليست البراهمة في الاعتقاد كالفلاسفة في الاعتقاد، وليس الفلاسفة كالمجوس، ولا المجوس كالصابئة، فإذا كانوا مختلفين في اعتقادهم لا بد أن يعود الأمر إلى أشد مما هم عليه من الاختلاف، لكن القاسم المشترك بينهم كلهم أنهم مشركون، وأن الذي يتحاكم إلى فلسفتهم كالذي يتحاكم إلى الحاكم بغير ما أنزل الله، مع إمكانه أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة. ثم دلل الشيخ أو ذكر الشيخ شاهدا مثالا على ذلك، وهو مثال قوي للغاية. قال الشيخ رحمه الله: يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين، يعني علماء الكلام، بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقصود بذلك اليهود والنصارى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الذي يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وبغير ما قاله نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وهنا يقال أيضا إذا قيل الفلاسفة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أبوا ذلك وقالوا نحن أعلم وأحكم، وتركوا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أصابتهم مصيبة فندموا على ذلك وقالوا أردنا الإحسان والتوفيق، لكننا ما وفقنا لذلك، وكل من أراد الخير يصيبه، كم من مريد للخير لم يصيبه، وكم من مريد للخير يظن أنه خير وليس بخير أصلا. النصارى قالوا قالتهم التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سبوا الله سبة ما سبه بها أحد سبحانه وبحمده لما نسبوا إليه الولد، والحديث صحيح البخاري، قالوا ذلك ويزعمون أنهم محسنون. وكذلك اليهود وكذلك عباد الأصنام لما قالوا البنات لله جعلوا الملائكة إناثا ثم قالوا هن لله لكن نحن لا نريده، فوعدوا البنات ونسبوها إلى الله، هم يظنون بذلك أنهم محسنون. فليس كل من أراد الحسن الشيء الحسن يكون حسنا في أول الأمر، ثم حتى لو كان حسنا قد لا يصيب ولا يوفق له، قد يريد الإنسان خيرا هو في ذاته خير لكن لا يوفق له، إما لعدم رفعه رأسه بالكتاب والسنة، أو لعدم اعتباره السلف الصالح، أو لهوى غالب، أو لعقل طاغ، أو لإعجاب بكفار، أو لغير ذلك من الأسباب. فالشيخ رحمه الله ينزل هذه الآية على علماء الكلام، وهي تنزل عليهم تنزيلا تاما، لا من حيث أنهم تركوا الكتاب والسنة إلى غيره، ولا من حيث أنهم ندموا في آخر الأمر لأنهم تركوا الكتاب والسنة. وهذه الآية ذكر في تفسيرها أكثر من قول، لكن من الأقوال التي ذكرت فيها أن بعض اليهود اختلفوا في حكم بينهم فتحاكموا إلى بعض طواغيت الجاهلية، أظن اسمه أبو برد الأسلمي، مع كونهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لكن حملهم الحسد ألا يؤمنوا به، ويعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق سيرة وأصفى سريرة وأحسن عشرة عليه الصلاة والسلام، وأحفظ للحق وأوفى بالعهد عليه الصلاة والسلام، مع ذلك تركوه إلى كائن، فنزلت هذه الآية فيه. فمثل هؤلاء يقال لهم كما يقال فيهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومع ذلك بعضهم إذا جاء ذكر كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعظمون جانب الوحي، يعظمون جانب الوحي ويحترمون كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إذا دخل الحديث في باب الاعتقاد انحرفوا بعد ذلك إلى الضلال والزيغ. قال الشيخ رحمه الله: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول يعني علماء الكلام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إليه بعد وفاته، يعني الدعاء إلى سنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون دعاء إلى سنة عليه الصلاة والسلام، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. وهذا لا يشفع لهم إذا ظلوا بدعوى أنهم أرادوا الإحسان فلم يصيبوه، هذا لا يشفع لهم خطأهم. يرد على الذهن هنا قول ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه في الخوارج، والحديث مشهور يذكر في كتب البدع، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل البصرة، دخل جامعا من جوامع البصرة مسجدا بالبصرة، فرأى أناسا مجتمعين حلقا حلقا وفي كل حلقة منهم رجل يقول سبحوا مئة، وبين كل يدي كل إنسان حصيات، فإذا قال سبحوا مئة رمى والحصى سبحان الله سبحان الله حتى يتمون مئة، ثم يقول كبروا مئة، احمدوا مئة، هللوا مئة. فلما رأهم أبو موسى الأشعري ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في المسجد شيئا فكرهته. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت ناسا يفعلون كذا وكذا. قال: أفلا أمرتهم أن يحصوا سيئاتهم؟ فإني ضمين أو قمين أن لا يضيع من حسناتهم شيء، يعني أحصوا سيئاتهم. ثم قام ابن مسعود رضي الله عنه حتى وقف عليه وقال: ومثل هذه الحجة تقال لكل مبتدع وضل، كل من خالف السنة في قليل أو كثير يقال له مثل هذه الكلمة التي قال ابن مسعود رضي الله عنه وقف عليهم ثم قال: والله إنكم لعلى هدى خير من هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم على هدى خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قالوا نعم كفروا، وإذا لم يقولوا معنى ذلك أنكم على غير هدى، وغير هدى ضلال. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: وكم من مريد للخير لم يصب. هذا هو الشاهد، فبعض الناس يريد خيرا لكن لا يوفق له لعلة أخرى، لا لأن الحق خفي، لا لأن الهدى ليس بينا، الهدى بين وبينه الله عز وجل، لكن لعلة عنده، إما لزغ في قلبه أو لأنه يتبع المتشابه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالمقصود أن الزيغ إنما يقع بسبب زائد على الهدى، أما الهدى فليس سببا للزيغ، الهدى جعله الله عز وجل طريقا بينا يستوي في فهمه المتعلم وغير المتعلم، المثقف كما يقول المعاصر وبسيط التعلم، المرأة والرجل والصغير والكبير والأعجم والعربي كلهم يفهمونه وكلهم في متناول أيديهم، أما ما سوى ذلك من دهاليز الفلسفة والتواءات القوانين العقلية هذه لا يعرفها إلا أصحابه، مع ذلك يختلفون فيها، ومع ذلك ما زادتهم إلى ضلالة، ما زادتهم إلى ضلالة وبعدا عن الهدى. قال الشيخ رحمه الله: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها الدلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، لم يسمهم الشيخ رحمه الله، يعني مثل الذين يصدرونهم حتى يكونوا محل التأسي. والطاغوت بحد ذاته، الوصف بأن هذا الشيء طاغوت هو بحد ذاته وصف ذم، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان ما تجاوز به الحد، ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع. ولهذا أهل السنة والجماعة العلماء ومنهم الإمام مجدد رحمه الله من آخرهم يرون أن الطواغيت أنواع، فرأسهم الشيطان، ثم بعد ذلك الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، وهذا هو الذي ينزل على هذا البحث، من حيث أن العقلانيون حكموا بغير ما أنزل الله الذي هو العقل، فليس المقصود أن يحكموا بغير ما أنزل الله أن يحكموا بقانون فرنسي أو قانون بريطاني، إذا حكم بغير ما أنزله ولو كان بعقله مع وضوح الكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فقد حكم بغير ما أنزل الله، وقع في مشابهة الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال الله سبحانه وتعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. فالطاغوت فالشيطان طاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، والذي يدعي علم الغيب سواء ادعاه لنفسه، ثلاثة يا أخواني، الذي يدعي علم الغيب سواء ادعاه لنفسه أو ادعاه لغيره أو صدق مدعيه كلهم من الطواغيت. وكذلك من عبد غير الله من عبد مع الله عز وجل ورضي بذلك أيضا من الطواغيت. فالشاهد من ذلك أن الطاغوت الذي يتعلق به الكلام هنا الذي يختار حكما غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى مع ظهور الدلالة وقربها وسهولة تناولها الذي هو الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله ونقف عند هذه الآيات. قال رحمه الله: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوها تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. هذا هو الشاهد، أن الكتاب أنزله الله عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، إنهم أوتوه ثم تركوه إلى غيره فوقع فيه الاختلاف بينهم، فوقع الاختلاف بينهم لتركهم كلام الله عز وجل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يثبتنا وإياكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.